ما حكم الدعاء الجماعي بين الصلوات ويسمى هذا ليس من السنة، هذا من البدع التي أحدثها الناس، وأفرد له الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام فصلا. والإمام الشاطبي من أئمة المالكية، من علماء المالكية، بل عنده قصة مع صاحب له، عين الإمام صاحب للإمام الشاطبي، عينوا إمام بعدين قالوا له لازم تدعو دعاء جماعي بعد الصلوات، فرفض، عزلوه من الإمامة، ما تدعو دعاء جماعي مرفوض، رفضوا من الإمام. بعد فترة بلغ الإمام الشاطبي أن الرجل أعيد إلى الإمامة واشترط عليه الدعاء الجماعي فالتزم الشرط، قالوا له طيب لكن ما في وظيفة إلا تدعو فاتح، قام قبل. فكتب إليه الشاطبي رحمه الله: أما بعد، بلغنا أنكم أعدتم إلى الإمامة واشترط عليكم الدعاء بهيئة الجماعة فقبلتم الشرط، فإن كان ذلك لوجه الصواب بدا لكم فهل لا بينتموه لنا؟ يعني تجد دليل وحجة، أنا ما صاحبك وريني. وإن كان من أجل المعاش فقد اتهمتم الرب في ضمان الرزق والسلام. إذا كان دي اتهمتم الرب في ضمان الرزق والسلام، إذا كان موضوع المعايش معناه أنت كأنك بتقول إذا أنا التزمت دين الله ضعت وهلكت وهذه بلية عظيمة.